فإني أعلمه عينها يطير. الله يكرمك. ما فيش ثانية. الله يكون شر الله. يا سيدنا الحسين. Only I did it.

Oh,